الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وبعد، فإن الله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم وأمر المؤمنين معه بالاستقامة، فقال: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. الاستقامة على أمر الله تبارك وتعالى هي أن تمتثل الأمر وأن تنزجر عند الزجر وأن تنتهي عند النهي. عكس الاستقامة الطغيان، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. طغيان مجاوزة الحد، الإنسان يتعدى حد الله تبارك وتعالى. في حديث ابن مسعود: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط حوله خطوطا، خطوط صغيرة، ثم قرأ صلوات ربي وسلامه عليه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. هذه وصية الله تبارك وتعالى لنا، وصانا بالاستقامة ونهانا عن الطغيان وأن نجاوز حد الله عز وجل. الاستقامة ترى ثمرتها في الدنيا وفي الآخرة. أنا أريد أن أقف مع آيات إن وفق الله عز وجل وأراد وأعان. أقف كل يوم مع نقطة أو مع مشهد من هذه الآيات الطيبة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، إلى آخر الآيات. الآيات دي وكل القرآن منهج لهذه الحياة ويقودك إلى كل خير، لكن الآيات دي فيها زي ما يقول الشيخ محمد حسني كده، فيها إيه؟ فيها روشتة عاجلة. واحد لما يكون تعبان قوي وعاوز حاجة كده، إيه؟ عاوز حاجة، واقع خالص، مريض خالص، فمحتاج حاجة تساعده. الإيمان بالله تبارك وتعالى والاستقامة هما طوق النجاة. أنا عاوز أجيب من الآخر خالص. طبعا إحنا عايشين في الدنيا، ستنقضي ثم نذهب إلى الآخرة. تنفعك الاستقامة في الدنيا ونفعها آكد في الآخرة. ما من عمل تعمله وأنت مستقيم على أمر الله تبارك وتعالى إلا وستجد خيره يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة شرا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ما من عمل ستعمله إلا وستجد خيره، فلا تحقرن من المعروف شيئا. أنا عاوز أجيب من الآخر خالص. الآخر خالص: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إمتى؟ ساعة الاحتضار. سترى الثمرة الحقيقية ساعة الاحتضار، وأنت لوحدك، مفيش أي إنسان معك، من حولك من حولك لا يستطيعون أن يقدموا لك نفعا ولا ضر. وقيل والتفت الساق بالساق، وقيل من راق، اجري هات الدكتور، اجري اعمل مش عارف ايه. هو التاني بيموت، هو بيموت، هو مش معاك اصلا. احنا بقى مش هنقول هو بقى، انا بموت خلاص، هذه اخر لحظه، ساعتها ستنزل الملائكه. احنا عاوزين نريد ان نقف اليوم مع هذه الوقفه، الملائكه تنزل بالتثبيت على الذين امنوا الا تخافوا ولا تحزنوا. ليه في اللحظه دي بيقول له يلا يلا احنا ماشيين، هيا لنلقى الله. طبعا المؤمن ده المستقيم، المستقيم خايف وحزين، ده مين؟ ده مش الكافر، ده المؤمن. يخاف ويحزن، خايف من ايه؟ يخاف مما يقدم عليه. هو عارف هو هيتعمل فيه ايه؟ هو حد فينا عارف هيتعمل فيه ايه؟ حدش فينا عارف هيتعمل فيه ايه. وبعدين ده يعني نحن نسمع، لكن في هذه اللحظة سترى ملائكة جاية بيقول لك يلا، انت بس اللي شايف، بيقول لك يلا نمشي، هنروح فين يا جماعة؟ احنا سنلقى الله. طبعا شيء شديد جدا، كبير جدا جدا على هذا الإنسان الضعيف. كل ما كان يؤمن به إيمانا خبريا سمعيا يراه، يقول له ما تخافش، ما تخافش، إن شاء الله خير، أبشر، ويبشروه إن شاء الله في جنة، في جنة، أنت كنت مستقيم، لا ما تخافش. طيب أنا سايب، أنا سايب العيال، وسايب أمي، سايب، تركت أبي، تركت مالي، لمن أترك هذه الأشياء؟ قل له ما تحزنش، سيتولاهم الله عز وجل فيثبتونه. طبعا بالنسبة لمسألة الطغيان، الجماعة التانيين بقى، هذا وإن للطاغين لشر مآب، جهنم يصلونها فبئس المهاد، هذا فليذوقوه حميم وغساق. الغساق ده شيء بارد يحرق من شدة برودته. وقيل الغساق ما يسيل من دمائهم وصديدهم يشربونه. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فالطغيان له جزاؤه، وآخر من شكله أزواج، فيه أنواع أخرى من البلايا والعذاب يصيبهم يوم القيامة. كأني عملت تحضير لما أريد أن تشاهدونه، أن تشاهدوه، عشان النون المفروض تتحذف، لما تشاهدوه، هذه اللقطة التي قصها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث عن ابن ماجه وأحمد وحسنه وصححه شيخ الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة. وبيحتضر ملائكة بتكلمه: اخرجي حميدة، وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء ويفتح لها غير إذن، ويفتح لها غير ما يستفتح، فيش استفتاح، فيش حد هيطرق أبواب، الباب مفتوح. ويفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان. فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. يعني هتقابل فيه لقاء. حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال هناك كان قال إيه؟ قالوا الملائكة أكثر من ملك مع الرجل الصالح. هنا ملك الموت يقول له اخرجي أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا تزال تخرج ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنه لا يفتح لك أبواب السماء. فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل له في الحديث الأول، يعني إذا دخل في قبره يبشرونه في قبره، يعني يبشر على سرير موته ويبشر في قبره، يقال له أبشر بروح وريحان ورب غير غضب، ما تخافش أنت في أمان. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤمننا في الدنيا والآخرة وأن يرحمنا وأن يغفر لنا. ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل في الحديث الأول، يعني يوبخ. لقطة أخيرة في الوقوف بين يدي الله عز وجل، إن شاء الله يعني حديث قصير نختم به، حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي مرفوعا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالعبد يوم القيامة، يعني تقف بين يدي ربك. يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقول الله له، يعني الكلمتين دول انت لك حظ ونصيب منهم، كل واحد فينا هيتقال له الكلمتين دول. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. فيقول الله له ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك ترأس وتربع، يعني أعطيتك أشياء، أنعمت عليك بأشياء والناس تتفاوت، أعطيتك سمعا ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا وولدا وسخرت لك الأنعام والحرث وتركتك، يعني أي منصب أنت تحصل عليه أو أي مكانة ما حصلت عليها إلا لما تركك الله عز وجل تحصل على ما تريد، ولو أراد لمنع. وتركتك ترأس وتربع، ترأس وتربع يعني جماعة الرؤساء بيبقى ليهم حظ كده كبير، في نصيب كبير في الغنائم وفي الأرباح. وتركتك ترأس وتربع فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، خطر على بالك في يوم أنك ستقف بين يدي، فكنت تظن أنك ملاقي يومك هذا، فيقول لا، فيقول له: اليوم أنساك كما نسيتني. دام القضية بسيطة عندك هي هينة علي، أنساك كما نسيتني، أتركك في العذاب كما تركتني. الاستقامة ستنفعك في الآخرة وستنفعك في الدنيا أيضا، لكن نفعها في الآخرة آكد. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالاستقامة. والاستقامة كما يقول العلماء هي أعظم كرامة يكرم بها العبد. إن أراد الله عز وجل أن يكرمك فإنه يمن عليك بالاستقامة، لأن الاعوجاج هو من حظ الشيطان. ولا تجد أبأس من رجل تبع الشيطان أو رضي بما يمليه الشيطان عليه. الشيطان خبيث وهو عدو، فكن على حذر، كن على حذر واستقم على أمر الله تبارك وتعالى، ولا تطغى طغيان، ولا تجاوز حد الله عز وجل، وسر ربك أن يمن عليك بالاستقامة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم أنزل علينا في هذه الساعة الطيبة المباركة، اللهم أنزل علينا الرحمة وأنزل علينا السكينة. اللهم إنا نسألك أن تتوب علينا، اللهم تب علينا لنتوب يا رب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم أنزل علينا بركتك، أنزل علينا بركتك، اللهم أنزل علينا بركتك. اللهم أصلح نياتنا يا رب، أصلح نياتنا، نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نسألك الجنة يا رب، نسألك الجنة، ونعوذ بك من النار، نعوذ بك من النار، أعتق رقابنا من النار يا رب، أعتق رقابنا من النار، وأعتق رقاب أبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم أعتق رقاب أزواجنا، أعتق رقاب أزواجنا وأبنائنا وإخواننا وأخواتنا ومن له حق علينا من النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك يا رب، نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. صلى اللهم على محمد، وجزاكم الله خيرا.